أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من فرنسا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قررت الحكومة الفرنسية قانونا ينص على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لكثير من فئات المجتمع، وسيتم منع الدخول في الكثير من الأماكن العامة وكذلك السفر وغير ذلك إلا لمن يقدم شهادة صحية فيها إثبات أنه تم التطعيم الكامل لصاحب هذه الشهادة. وبسبب ما يتناقله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التطعيمات من أنه قد يكون فيها مضرة للصحة، أو أن هذه مؤامرة عالمية للقضاء على البشرية، صار بعض الناس يفكر في كيفية التهرب من هذا التطعيم ويريد أن يدفع مالا لمن يعطيه شهادة مزورة أو يتفق مع طبيب ليكذب ويقول إنه قد تم تطعيمه الكامل. فسؤال شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم هذا الفعل؟ ونود منكم كذلك أن توجهوا نصيحة للمسلمين الذين يتأثرون بكل ما يتناقله الإعلام، حتى صار بعضهم يطعن في العلماء الذين تم تطعيمهم في المملكة أو غيرها، ويقول إنهم ساكتون عن هذه المؤامرة خوفا من عقوبة السلطان، والله المستعان. بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم. بالنسبة لهذا السؤال، الناس للأسف يصدقون كل من يتكلم، فمن يتكلم في الصحف يصدق، ومن يتكلم في الفضائيات يصدق، وهكذا. نقول للناس ونقول للإخوة السائلين وغيرهم: ارجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى العلماء في النوازل، ارجعوا إلى من ولاه الله عز وجل أمرنا من ولاة الأمر ومن العلماء. الله يقول في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنقول: قد أفتى العلماء بجواز هذا الأمر وأنه مباح وأنه لا بأس به، بل إن العلماء من مشايخنا وعلمائنا الأفاضل قد فعلوا ذلك وأخذوا هذا التطعيم، وهكذا ولاة الأمر أخذوه وأخذه ملايين من المسلمين، ولم يحصل ما يتوقعه هؤلاء ويزعمه هؤلاء من المؤامرة وأنها كذا وكذا، كلها خيالات، وأخشى أن تكون، بل أجزم أنها من أعداء الإسلام للتشويش على أهل الإسلام، وأيضا لإثارة الفتن، وحتى يقوم الناس على ولاة أمرهم وعلى علمائهم بثورات أو بكلمات من على المنابر وفي الصحف، فيفقد الناس ثقتهم بالعلماء وبولاة الأمر. فأنصح الإخوة جميعا أن يسلموا هذه الأمور للعلماء، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ويتركوا الكلام الكثير، ويشتغلوا بما ينفعهم. وأما ما يتعلق بإخراج هذه البطاقة التي تشهد بأنه تطعم أو أخذ التطعيم وهو لم يفعل، نقول: لا يجوز، وهذا من الزور، أن تقول فعلت وأنت لم تفعل، وأن تقول أخذت وأنت لم تأخذ، وتأتي بشهادة وقد تكون دفعت المال من أجلها، والزور من كبائر الذنوب. فكن صادقا في قولك وفي فعلك، ولا تصنع هذا، ولا تصنع ما تعتذر منه، لأنك لو ظهرت الحقيقة ستكون في موقف لا تحسد عليه، موقف سيء، أن يقال للناس إن فلانا يزور ويرتضي التزوير ويزعم أنه أخذ هذه الجرعة وهو لم يأخذ. فلنتق الله في أنفسنا ولنصدق في أقوالنا وأفعالنا. نعم.